النقطة الثانية أن حصول الشيء في حقبة زمنية معينة من عصرنا أو عدم حصوله ليس حجة شرعية. فالحقب الزمنية المتأخرة لا يوجد فيها أي زمن أخذ تزكية، بل الحجة في الكتاب والسنة لمن يزعم في نفسه أنه مسلم. نحن الآن نتحدث عن إنسان يدعي الإسلام، فما دمت تدعي الإسلام فالعمدة على الأدلة، لا العمدة على كون الشيء والله حصل قبل الصحوة ولا حصل بعد الصحوة. فما بعد الصحوة قد يكون فيه من الحق ما لا يوجد قبل الصحوة، لا مشكلة، وقد يوجد العكس أيضا لا مشكلة. المرجع للأدلة الشرعية، كما أن أنت حقبتك المتأخرة تراها رجوع إلى ما قبل الصحوة الجيدة، الصحوة السيئة، إلى ما قبل الصحوة، فكذلك الصحوة ترى أنها رجوع إلى ما قبل النومة الفظيعة. طيب، النقطة الثالثة أن هذه الأعمال في العادة تطرح مجموعة من الأفكار التي فيها تلاعب ظاهر، والليبراليون عندهم وقاحة في طرح بعض الأفكار بشكل فظيع جدا. يعني مثل في أطروحة مشهورة جدا بين كثير من الناس أن الخوازيق اختراع عثماني، وهذا يعني أمر مضحك. فالخوازيق هذه موجودة، تجدها في تاريخ هيرودوتس المكتوب قبل المسيح، يعني هذا الملك الفارسي قورش اللي رجع بني إسرائيل إلى إلى إلى من السبي البابلي إلى بيت المقدس، هذا كان عنده خوازيق. وابن قنبيز لما دخل مصرا تفنن في إذلال شرفائها، يعني أشراف أهل مصر، خصوصا الحاكم، لأنه خطب ابنة الحاكم، والحاكم ما أرسل له ابنة الصحيح، أرسل له ابنة الحاكم الذي قبله الذي هو ثار عليه. فلما اكتشف هذا قنبيز وجدها فرصة من الله، لأنه أصلا يبغض المصريين، لأن أمه كان عندها ضرة مصرية وأمه منزعجة من هذه، فهو وعدها أنه لو صار ملكا أنه سيشفي صدرها من المصريين. فقنبيز ذهب إلى مصر واحتلها، ثم بعد ذلك إيش فعل؟ وين هذه اللي خطبتها؟ هذه. قال طيب أنا الآن أريك. فجمع النساء الأشراف وجعلهن يعني يخدم كالجواري أمام، وأجلس آباءهن ينظرون إليهن. طيب، وبعدين جاب أبناء الأشراف هؤلاء وأجلسهم على الخوازيق أمام آبائه، وقنبيز جالس يضحك وينظر إلى تعابير وجوههم، يعني وهم يرون أبنائهم وبناتهم يحصل فيهم هذا، يعني كل هذا برا بأمه طبعا، عشان يقول للملك أنه حبل الكذب قصير. فمثلا مثل هذه الكذبة، مثل كذبة أنه والله أنه تغطية الوجه هذه عادة جاءت لاحقا أو كذا، علما أنك مثل تجد الجويني وهو رجل كان في بلاد نيسابور وغيرها، ابن حجر عسقلاني الغزالي، كلهم يقولون أن المسلمين اعتادوا على أن يأمر النساء بتغطية وجوههن في كل قطر. أبو حيان الأندلسي في تفسيره يذكر أنه في الأندلس النساء ما تخرج إلا عين واحدة فقط. طيب، صاحب كتاب ملء العيبة من المالكية كان متضايق وهو في بلاد إفريقية التي اليوم تسمى شمال إفريقيا، كان متضايق من مسألة النساء بدأنا يكشفن وجوههن، وأن السلطان لابد أن ينظر في هذا الأمر. طيب، فحتى المقريزي في الخطط في المواعظ والاعتبار يعني يذكر مثلا أنه في المكان الفلاني كان في جواري وناس يشربون خمر، فبعدين يذكر من ضمن أجواء الفجور يقول كاشفات عن وجوههن. يعني هذا شيء استثنائي بالنسبة لهم، طبعا بعيدا عن البحث الفقهي، لكن هذه خلاص كانت هي عادة الناس آنذاك ككل. وبعدين يجي يقول لك لا والله هذا جاء لاحق، ثم يأتيك بعض البدو اللي هم أصلا ما كانوا يلتزمون شيء من الشرع، يقول ها شوف هذه كاشف وجهها، طيب تعال بالصور أهل الحواضر، هؤلاء البدو معروفين مثلا بعضهم يعني معروفين، أن هؤلاء كان لا يورثوا النساء وكانوا ما يلتزمون شيء من شرائع الإسلام، فقط اسما، يعني ما اختلفوا عنها الجاهلية إلا بوأد البنات فقط، وبقية أحوال الجاهلية كلها عنده. طيب والله المستعان. فهم مثلا يجتزئون مثل هذه الاجتزاءات.